يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من أنواع الشفاعة شفاعة الله سبحانه وتعالى كما في الحديث القدسي بقيت شفاعتي بقيت شفاعتي، وهل هي مثبتة لله؟ يحتاج إلى اطلاع على نص الحديث. نعم.